أقول إن شاء الله يعني نحن أنا أفكر في هذا، وتعرف مثل هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق، وإن شاء الله يعني ننسق ونهتم به إن شاء الله، ولعل الله ييسر درس نتابع فيه شرح بقية الكتاب. الجواب: الإفرازات التي تخرج من رحم المرأة تنقض الوضوء، فعليها أن تصلي، أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا كانت المرأة هذه تستمر بها هذه الإفرازات طول الوقت، فهذه حكمة كمن به ثلاث بول، فإنها تتوضأ ولا بد لكل صلاة، تتوضأ ولا بد لكل صلاة، ولا يضرها خروجها بعد الوضوء، والله أعلم. وسبق أن في السؤال أن بينا أن حكم هذه الإفرازات التي يسميها الفقهاء رطوبة فرج المرأة أنها طاهرة، أنها طاهرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الإفرازات على نوعين: منها ما يخرج من مخرج البول، ومنها ما يخرج من مخرج الولد. فما خرج منها من مخرج البول نجس، وما خرج منها من مخرج الولد غير نجس. وأقول هذا التفصيل فيه تكلف، والنساء لا يستطعن أن يميزن بين الشيء الخارج، هل هو من مخرج البول أو هو من مخرج الولد في الغالب، وعليه يبقى الكلام كما ذكرنا في التفصيل السابق، والله أعلم. الجواب: سبق في أثناء الدرس بيان ذلك. المرأة المبتدئة يعني التي لم يسبق لها عادة منتظمة، فإنها تعتبر كل دم ينزل عليها هو دم حيض، مدام هناك فترة زمنية ينزل فيها الدم وفترة زمنية لا ينزل فيها الدم. فالوقت الذي ينزل فيها الدم هو فترة حيض، والوقت الذي يرتفع عنها الدم فهو وقت طهر. هذه المرأة المبتدأة، فإن انتظمت لها عادة ثم جاءها بعد ذلك استحاضة ترجع إلى عادتها. إن لم تنتظم لها عادة وصارت العادة عندها يعني غير منتظمة، تأتي مرة في أول الشهر، مرة في نصف، مرة في آخره، ثم بعد ذلك مرضت وجاءتها الاستحاضة مستمرة، فإما أن تكون مميزة وإما أن لا تكون مميزة. فإن كانت مميزة رجعت إلى التمييز، وإن كانت غير مميزة نظرت إلى عادة قريباتها وأخذ الحيض ما عداه وزمن الاستحاضة، والله أعلم. الذي عليه أكثر أهل العلم أن المرأة إذا حاضت في وقت الظهر ولم تصلي الظهر، فإذا طهرت من الحيض بعد ذلك أنها فقط تصلي الظهر ولا يلزمها العصر، إذا كان حيضها في وقت صلاة الظهر ولم تصلي الظهر. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أنها تقضي الظهر والعصر، لأن وقت صلاة الظهر هو وقت العصر عند الضرورة، وهذا أنا أراه أحوط وأرجح، أراه أحوط وأرجح أن تقضي مع الظهر العصر إذا حاضت في وقت صلاة الظهر، وأن تقضي مع العصر الظهر إذا طهرت في وقت صلاة العصر، والله أعلم. الجواب الذي قرره أهل العلم أن المنفرد يصلي كل الصلوات سرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه التفريق في القراءة بين السرية والجهرية إلا في الصلاة جماعة، فكان يسر في الظهر والعصر ويجهر في المغرب والعشاء والفجر إذا صلى جماعة. فلو صلى الإنسان منفردا في غير جماعة سواء كان رجلا أو امرأة فإنه يسر، فإنه يسر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جهر في الصلاة الجهرية وأسر في الصلاة السرية في صلاته جماعة، والمرأة في ذلك الرجل. المشروع في حقها أن تسر ولا تجهر سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أما إذا صلت جماعة هي إمامة أو صلت خلف امرأة تصلي في الجهرية، فالمشروع للإمامة التي صلت بهم أن تجهر، أن تجهر بالصلاة كما كان الرسول يجهر في الصلوات الجهرية وتسر في الصلاة السرية. والله أعلم. الجواب: أما أخذ موانع الحمل المؤقتة فالأصل تحريم منع الحمل، تحريم منع الحمل، والعلماء رحمهم الله أجازوا للحاجة تنظيم الحمل، أجازوا للحاجة تنظيم الحمل، وأجازوا أيضا منع الحمل نهائيا إذا بين الدكتور المسلم المختص أو الدكتور الثقة أن حمل هذه المرأة قد يودي بحياتها أو يوقعها في أضرار كبيرة، قالوا عندها في هذه الحالة يجوز أن تمنع الحمل نهائيا. أما أن تمنع الحمل نهائيا بلا حاجة فهذا الأصل فيه أنه محرم، لأن مقصود الإسلام في النكاح إكثار الولد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فهذا أمر يعني يباهي به الرسول صلى الله عليه وسلم الأنبياء يوم القيامة. نأتي نحن ونقول نمنعه ونقلل منه وكذا؟ لا، لكن العلماء قالوا إذا احتاجت الأسرة المسلمة لتنظيم الحمل، لتنظيم الحمل، فلا مانع من أن تستعمل هذه الموانع المؤقتة بشروط. الشرط الأول أن يكون هناك في حاجة داعية إلى هذا التنظيم. الشرط الثاني أن لا يكون في استعمال التنظيم ضرر على المرأة أو على الرجل. بعض النساء إذا أخذنا هذه الموانع تضررن، خاصة الحبوب فإنها تؤثر على الهرمونات الأنثوية في المرأة، تؤثر على الهرمونات الأنثوية في المرأة، تؤثر على هرمونات حتى المرأة، قد يتسبب من هذا الضرر ضرر آخر للزوج أو للأولاد أو للأسرة. فإذا انتفت هذه الأمور جاز لها أن تعمل، تأخذ هذه الحبوب تنظم به النسل لمدة مؤقتة ثم ترجع إلى أن تحمل وتولد وتأتي بالأولاد تكثيرا لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم. وليس هناك ما يمنع الرجل، وهذا الشق الثاني من السؤال، من أن يعدد تعداد الزوجات. هو سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء فيه، منهم من قال هو الأصل في الرجل، ومنهم من قال لا، الأصل في الرجل أن يتزوج واحدة، فإذا أعفته كانت زيادته عليها سنة مستحبة. أما إذا لم تعفه الواحدة فيجب عليه أن يتزوج الثانية إذا كان قادرا، إذا كان قادرا ويخشى على نفسه الوقوع في المحرم وهو قادر. فهم لم يجعلوا الأصل الواحدة أو الثنتين، هذا القول الثاني، إنما قال الأصل حصول إعفاف الرجل بالزوجة، فإن أعفته الواحدة فهذا هو الأصل في حقه، فإن لم تعفه الواحدة فالأصل أن يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربع إلى أن يحصل له العفاف، وذلك مع القدرة، وذلك مع القدرة. الحاصل أن تعداد الزوجات من الأمور المسنونة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتوقف على قضية أن المرأة تحمل تنجب أو لا تنجب، لا، الأمر سنة مطلقة لا تعلق لها بقضية الإنجاب وعدمه. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة يوم القيامة أكثرهم نساء. قال العلماء: يعني أكثرهم زوجات، يعني أكثرهم زوجات، والله أعلم. لكن لحظة، لكن يعني أنا أقول كلمة نسمعها من مشايخنا جزاهم الله خير، يعني الإنسان إذا رأى أن في التعدد حدوث مشاكل أو حدوث اضطرابات أسرية أو كذا، فيراعي في ذلك المصلحة، فيراعي في ذلك المصلحة، يراعي في ذلك تحصيل المصلحة. نحن مع قولنا أن التعدد سنة، لكن نقول الإنسان بصير بنفسه، بصير بنفسه. كان الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر الدين الألباني يقول هو سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طالب العلم المشتغل في طالب العلم ها لا يتزوج. ليش لا يتزوج امرأة ثانية؟ يقول لأنها تشغله، بالذات في هذا الزمن، بالذات في هذا الزمن، خاصة إذا علم أن زواجه بالمرأة الثانية يسبب له مشاكل والتزامات وارتباطات، هو قد يأتي فيها إليه التقصير، قد يعجز عن القيام بها. فالقضية هي سنة، ولكن تراعي في ذلك تحصيلها المصالح، تراعي في تحصيلها المصالح، والله أعلم. المرأة إذا حاضت تستطيع أن تسبح، أن تحمد الله، أن تذكر الله، هذه إذا خشيت نسيان القرآن أو أرادت أن تقرأ القرآن بلسانها فإنها تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانها. أما ما عدا ذلك من العبادات، من الصوم والطواف والصلاة ومس المصحف، فإنه لا يجوز لها. المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ من المصحف، لا يجوز لها أن تطوف، لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لها أن تدخل وتجلس في المسجد، حتى جلوس المسجد لا يجوز لها ما دامت حائض، لأن المرأة الحائض حرم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم المكث في المسجد. فقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الحديث تكلم فيه من أجل راويين في السند، دجاجة بنت جسرة وفليس بن سعيد، ولكن الراجح في حالهما أنهما في درجة الحسن لذاته، في درجة الحسن لذاته، والضعف الذي ضعف به الحديث بسببهما مردود. وعليه فإن هذا الحديث حديث حسن ينبغي العمل به. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولما حاضت السيدة عائشة رضي الله عنها قال لها: اصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فأبح لها ذكر الله ويشمل حتى قراءة القرآن باللسان، لكن منعها من الطواف بالبيت زيادة على منعها من الصلاة ومن الصوم. وثبت في الحديث أن الرسول منع المحدث من أن يمس القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام في كتاب كتبه إلى أحد الصحابة: ألا يمس القرآن إلا طاهر. فهذه الأمور الأربعة ممنوعة عنها الحائض، وما عداها من الأمور جائز، من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتبكير والتكبير وأذكار الصباح وأذكار المساء وما إلى ذلك، حتى قراءة القرآن عن ظهر قرب يجوز. بعض النساء يحضرن جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم، هذه الجمعيات إذا كانت داخل المسجد فحكمها كحكم المسجد، فلا يجوز لها أن تدخل في هذه الجمعية وهي حائض. أما إذا كانت الجمعية خارج المسجد فلها أن تدخل في الجمعية وتحضر الدروس وهي حائض، لكن لا تباشر مس المصحف، لا تباشر مس المصحف. فهمتم هذا؟ نعم. إذا كان به سلس بول فتتوضأ، إذا كان الرجل به سلس بول مثل المرأة المستمرة بها الإفرازات هذه، فحكمها كحكم من به سلس بول، تتوضأ من أجل القراءة، تتوضأ من أجل الصلاة، ولا يضرها ما ينزل بعد ذلك. نعم. الجواب الاكتئاب الذي يأتي بعض النساء في زمن الحيض بين الأطباء أن سببه اضطراب في الهرمونات، وما يصاحبه نقص وما يصاحبه نزول دم الحيض من نقص في الهيموغلوبين في الدم. وأثبت الأطباء أن نقص الهيموغلوبين في الدم ويترات الدم الحمراء في الدم تسبب حالة اكتئاب، تسبب حالة اكتئاب. والمرأة يعني التي يأتيها الاكتئاب أثناء الحيض ليس شرطا أن يكون هذا الاكتئاب سببه تركها للصلاة أو تركها للعبادات الأخرى التي تمتنع منها بسبب الصلاة، لا، قد يكون سببه هذا الأثر العضوي، فعليها أن تبادر إلى علاج نفسها بهذه النواحي، ترجع إلى الطبيب وهو يكتب لها العلاج المناسب لنقص الهيموغلوبين، وتكثر من تناول الفيتامينات في هذه الفترة، لأن الأطباء قالوا خروج دم الحيض يحدث عند بعض النساء نقص في الفيتامينات ونقص في الهيموغلوبين ينتج عنه حالة الاكتئاب والضيق الذي تشعر بها، فإذا ما تناولت هذه الأشياء ذهب عنها هذا الاكتئاب. فإن كان الوضع من الناحية العضوية والجسدية سليم فاكتئابها أو ضيقها من أجل أنها لا تصلي أو لا تصوم أو لا تقرأ القرآن مباشرة عن المصحف ليس إن شاء الله من باب عدم الرضا بقضاء الله وقدره، إنما هو من باب أرحنا بها يا بلال، إنما هو من باب أرحنا بها يا بلال، والله أعلم. نعم. مما يجوز للحائض أيضا الدعاء، فهو داخل من ذكر الله، لها أن تدعو الله عز وجل وتبتهل وتتوسل إليه سبحانه وتعالى، لا مانع يمنع من ذلك، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها اصنعي كما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومعلوم أن الحاج يسن له الدعاء في عرفة ويسن له الدعاء في صبيحة مزدلفة ويسن له الدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية في اليوم الأول والثانية في اليوم الثالث في منى كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. فهذا كله من مواضع الدعاء التي تدخل تحت قول الرسول اصنعي كما يصنع الحائض، فهذا مما يجوز للمرأة وهي حائض قطعا، والله أعلم. الجواب: الأصل في الباب أن الدم الذي يرخيه الرحم هو حيض، ما دام لم يرخي الرحم دم فهي ليست بحائض حتى ينزل الدم. فالمرأة في الثلاثة الأشهر أو في الشهرين أو زاد أو نقص بسبب وضع اللولب أو بسبب أمر من الأمور وهي لا تحيض هي طاهر ما دام لم ينزل عليها دم، والله أعلم. ما دام استمر معها الدم 5 أيام ثم بعد ذلك جاء الطهر، فنرجع للأصل، الأصل أن الدم الذي يرخيه الرحم هو دم حيض، ما لم يمنع من ذلك مانع. هذه المرأة في شهر جاتها الدورة 3 أيام وفي شهر جاتها الدورة 5 أيام وفي شهر جاتها الدورة 4 أيام، خلاص طالما في دم فهي حائض، طالما في دم فهي حائض حتى يرتفع عنها هذا الدم. إن استمر الدم طول الشهر فهي مستحاضة، فإذا كان لها دورة منتظمة فبها، إذا لم يكن لها دورة منتظمة ترجع إلى حال قريباتها أو إلى حالها في الأشهر الأخرى التي كان يأتيها في الدم كيف يكون، وتحسب أيام عدتها بالمتوسط منها وما زاد تعتبره أيام استحاضة تقضي فيه الصلوات مع الصوم، والله أعلم. المرأة الحائض تقضي ما فاتها من الصيام، كما مر علينا في حديث معاذة لما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا جاءها الحيض في أثناء اليوم، بعد دخول اليوم، قبل اليوم، وهي تقضي هذا اليوم الذي وجب عليها صيامه، وكونها أفطرت في نصف اليوم هذا لا يؤثر في قضائها، عليها أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرت في أثنائه، وليس لها أن تتم صومه، ليس لها أن تتم صومه لأنها حائض، والحيض مانع من صحة الصوم، والله أعلم. أنا كذا شوف في وقت بس هذا آخر شيء. إذا اغتسل الإنسان غسل يوم الجمعة، إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة يوم الجمعة، فإن الغسل من رفع الحدث، الغسل من رفع الحدث واجب، والواجب يدخل فيه المستحب، وغسل يوم الجمعة مستحب، فالواجب يدخل فيه المستحب فيجزي. إذا قلنا بوجوب غسل يوم الجمعة فيفيض الماء لغسل الجنابة ثم ورفع الحدث، ثم يفيض الماء بنية غسل يوم الجمعة، لأنه يرى هذا واجب ويرى هذا واجب، والواجبات لا تتداخل، والواجبات لا تتداخل. أما واجب ومستحب يحصل تداخل لأن العمل واحد، وهو رفع الحدث وإفاضة الماء، والمقصود حصل برفع الحدث من إفاضة الماء، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.